بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه قراءه في نقاد الجليل على شرح المقدمه الايات الروميه. اخذنا مواسم الفعل المبارك. نعم، اذا ماشي، يعني مواسم الفعل المبارك خير من أمر ولا لا. نعم، وقول رحمه الله. إذن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الشيخ المعتزلي رحمه الله تعالى وقوله رحمه الله: إذن الحق الثالث من نواقض الفعل المضارع، ويشترط للنص المضارع بها ثلاثة شروط: أولاً أن تكون في أول الجملة، ثانياً أن تكون متصلة بالفعل بحيث لا يوصل بينها وبين الفعل بفاصل إلا اليمين، ثالثاً أن يكون الفعل بعد. وعلى هذا يقول ابن مالك رحمه الله: ونصبوا بإذا المستقبل تنصب قبل الفعل بعد موصلة أو قبله اليمين. مثال المستوفية للشروط: قال رجل لك: سأزورك غدا. قلت إذا تكرمك. مفصل الشروط: أولا هي في صدر الكلام. طب في صدر الكلام إزاي وهو الشيخ يقول: قال رجل لك سأزورك غدا إن شاء الله. قلت أنت إذا تكرمك. في صدر الكلام إيه؟ هذا طبق جمله. في صدر الكلام، في صدر الجواب. أحسنت. خلاص بقى يا شيخ حسام، كفايه بقى. قال اذا اكرمك، يبقى هنا وقع في صدر ايه؟ في صدر الجواب. نعم. ثانيا الفعل بعدها مستقبل، لان الاشاره سيكون غدا اذا زار. نعم، سيكون غدا، والفعل المضارع بعد المستقبل هنا، يعني سيحصل اكرام بعد ذلك. الشرط الثاني، الشرط الثالث ذلك متصلة بالفعل، متصلة بالفعل. إذا أكرمك، ما في فاصل بين إذا والفعل. إذا هذه، هذا الحرف اللي هو إذا من نواقض الفعل المضارع. إذا من نواقض الفعل المضارع، متى ينصب هذا الحرف الفعل المضارع؟ متى؟ له شروط ثلاثة. عايزين بقى عشان بس نغلى إيه؟ عايزين ننشر بعد الدرس والنحو الرياضه العقل. اذا تنصب الفعل المضارع بثلاثه شروط. الشرط الاول ان تكون في صدر الكلام، اثنين ان يكون الفعل بعدها مستقبلا، طيب ثلاثه ان تكون مفصل الفعل. طيب هات جمله من عندك، من عندك انت غير هذه الجمله، نريد جمله ما نريد جوابا جماعيا، نريد جوابا منفصلا. قياسا على هذه الجمله، لا لا لا تتكلم فردي. اذا ارحب به. نعم. طيب اكمل. مثال الذي فقد الشرط من الشروط الثلاثه، اولا مثال الذي فقد الشرط الطهاره. طيب هات الايه؟ كيف تفرعوا إيه؟ فإحنا عرفنا شروط إذن وإذن المستوفية للشروط. أي شرط طبعا يخالف إذن والله أكرمك بفصلنا. نعم. كيف تفرعوا إذن؟ إذا قلت إذن أكرمك فإنك تقول في إعرابها إذن حرف جواز ونص، فهي حرف جواز لأنها تدل على الجواز، وهي حرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع. وقوله رحمه الله: كيف، هذا هو الحرف الرابع من نواقض الفعل المضارع. فإن حرف جواب ونصب. ليه حرف جواب؟ لأنها تبقى مسبوقة بجملة. هذه الجملة تريد أنت جوابا. يبقى إذا الحرف جواب. ليه؟ ونصب، لأنها تنصب الفعل المضارع. فإذا قلت لشخص لماذا جئت فقال كي أقرأ نقول كي حرف نصب يوصل الفعل المضارع أقرأ فعل مضارع موصول بشيء وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصحيح أن كي توصل بنفسها أما المصريون فيقولون كي لا توصل بنفسها لأنها حرف جر فهي حرف تعليل والفعل بعدها موصول بأن أي كي أن بأن المضارع يعني كي هي بأداة نصب لكن هل توصل بنفسها كي أقرأ ولا الفعل أقرأ فعل المرء منصوب بعد كي بسببها ولا هي الفعل منصوب بأن المضمرة بعد كي كي أن أقرأ هذا خلاف بين المصريين والكوفيين ومعركة المصريين والكوفيين معركة ضروس وطويلة جدا لكنها انتجت علما والمعركة إذا كانت معركة علمية بريئة انتجت علما وخيرا ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وله كيف له كيف هي التي تفيد التعليل غالبا كيف غير له كيف طيب له كيف يعني ايه يعني لام التعليل يعني معناها لكي أي معنى لام كي مش بيجي كي وفيها لام لا لام كي لكن نسميها لام ايه لام التعليل لام التعليل بتسمى لام كي نعم مثل ان يقول لك قائل لماذا جئت فتقول جئت لاقرا جئت لاقرا يلا اعرف عايزين اعراض واحد يكون كده كسلان بعد الغابة هل من كسول كل شيء الحمد لله يعني اختار بقى احنا عايزين بقى طبعا كل شيء جئت لأقرأ قول يا ابن جئت فرقة انا اختصار كان ضايع القريب جئت فرقة لا قريبة في الأعراض الفصل جاءت المبنى من الفتح هي مبنى على ايه؟ ما حاولنا بقى ان الفتح مقدر ولا سكون جي طول يعني على سكون اتصال الفتح وتاء فاعل والتاء ضمير متصل مبنى عبد الله محل رفع هذه جئت كفاية عليك لأقرأ ها لأقرأ اللي هينام نسأل اللي هينام هنسأل زي الشيخ الشيخ ابن تيميه كل المشايخ لو بيتعرفوا على كل المشايخ تلاقي الطلاب بيتعرفوا على قدام الشيخ الا الشيخ ابن تيميه كل بيتعرف على الله يعني ها على طول هذا اجماع وفي خلاف اقرا فعل مضارع منصوب بعد الله طيب وهذه اللام تكون لام التعليل والمؤلف يسميها لام كي لأنها تنوب مكان كي فلو خلت اللام وقلت كي أقرأ صح نعم وهذه اللام نقول فيها كما قلنا فيما سبق إن اللام هي الناصبة على رأي المؤلف وقال البصريون اللام حرف جر والناصب أن والتقدير لأن أقرأ ولكن قاعدتنا في باب النحو التي ينبغي أن نسير عليها أنه إذا اختلف النحويون في مسألة فلأن الأسهل في القولين لأننا إذا أخذنا بالرخص في باب الإعراب فهذا جائز فالإعراب ليس من باب الأمور التكليفية التي لا يجوز فيها تكسر الرخص فالقاعدة عندي أن كل قولين من أقوال مسألة من المسائل نسلك أسهلهما أسهلهما أسهلهما وهنا أيهما أسهل أبو الشرع والشرع نسك أسهلهما أسهلهما إلى أهل الدليل عليه فيكون السهولة ومراعاة أحوال الناس مراعاة للفضول الشرعي مع قوة الدليل وهذا الذي قاله أهل العلم قالوا أن ترجيح لقوم يعتمد على قاعدتين الأول قوة الدليل والثاني تحقيق المصلحة تحقيق المصلحة قوة الدليل تحقيق المصلحة نعم وهنا أيهما أسهل نعم فيه فيه هذا أيها النصر أم إذا أنا المضمر إذا اللام لحالها اللام لحالها لكن الناصب يكون بسبب أن المضمرة لا بالله فهي حرف جر لكن دخل عليها أن فأصبحت ناصبة بس ناصبة بأن المضمرة نعم غير لام الجر لوحدها اللي ما فيش بعدها إيه المضمرش بعدها هذا وهذا على حسب المعنى نعم لا القول إذا تنصب قول قوي ليه لأنها بمعنى كذب وإيه التعليم لأنها تقول مكان كذب ها هذا سيأتي سيأتي إن شاء الله نعم وهنا أيهما أسهل أن يقول منصوب بأن مقدرة بدلا من كذب أو منصوب بلا كذب الجواب بلا كذب أسهل وهناك بيت ينبغي أن يحفظ هو وقلت إن كان فقلت أسهل في النحو لا في غيره في الأفضل يعني في القول الأفضل ثم قال المؤلف رحمه الله يحفظ لا في غيره الأسهل نوع تتبع الرخص فمن تتبع الرخص الظن مش مبنى على الدليل ده ياخذ الرخصة هي ياخذ الرخصة ده يجوز وده يجوز وده يجوز زي فقه التلفيق او فقه المعاصر عند البعض دور على الرخص يجيبها من هنا من هنا من هنا شوف الحاجة عايز الغناء حلال ممكن عايز الربا حلال ممكن عاوز اي حاجة ممكن على حسب تتبع الايه الرخص لا إرادة الدليل نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ولا الجحود قوله الجحود أي النفي طبعا هنا أي نعم ماشي تلال الجحود هي اللام التي تأتي بعدها يفيد النفي التي تأتي التي تأتي بعدما يفيد النفي بعد ما يفيد النفي بعد ما يفيد النفي لكن في كان مستقاتها يعني هي التي تأتي بعد كون نفسي بعد كون نفسي يعني بعد كان مستقاتها وما كان الله يعذب المعتفين نعم وما معنى كون نفسي الجواب يعني تأتي بعد ما كان أو لم يكن أو يعني كان مستقاتها إلا صدوق بنفسي أهل اللام اللي إذا أتت بعد كان ومشتقتها وتكون مسبوقة بنفس تبقى دي كان إيه؟ دي تبقى لام الجحود. نعم. أو ما أشبه ذلك فهي تسمى لام الجحود يعني لام النفي ونحن كمبتدئين نقول ما جاءت بعد لم يكن أو ما كان ومثالها قوله تعالى ما كان الله ليعذبهم وقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم فاللام هنا لا يمكن ان تقول انها لام كذب اذا ماذا نسميها الجواب نسميها لام الجحود لانها هي التي تاتي بعد النفي بعد لم يكن او ما كان اعراب قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم لام نافيه كان فعل النار ترفع الاسم وتنصب الخبر الله لفظ الجلالة اسمها ليعذبهم الآن لام الجحود وهي تنصب الفعل المضارع ويعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

سلبية كفر السلبية وإشفاء فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب بعد إساءة وعلامة مصيحة في الإيه؟ نعم. رغم وسادسا وتعرف بحضره قوله اعرف يعني العرض وقوله لحضره يعني الفتح مثال العرض ان تقول لشخص الا تنزل عندي الا تنزل عندي الا تنزل عندي فاكرمك بنصف فاكرمك لانها وضعت جوابا للعرض ومثال التحضير ان تقول لشخص هل اتيت ولدك فيستقيم الفعل يستقيم منصوب بالفاء لانها وقعت جوابا لهلا التي للتحضير انت تحضر لكن انا انت تعرض علي بنصف الا تنزل علينا هل امرت ولدك نعم والفرق بين التحضير والعرض ان التحضير طلب طلب بحث وإزعاج وقوة هل فعلت كذا هل أدبت ولدك هل التزمت بكذا نعم ما هو العرض طلب بحث ولي ولهذا يعرض عليك عرضا فيقول ألا تتفضل عندنا فنكرمك كقول إبراهيم عليه السلام يا ضياف ألا إيه ألا تأكلون؟ نعم. أما هذا سيقول أنما طبعا في تصريفات واحد تقول هلا ففيه إيه؟ تحريض بس في إزعاج. يعني هلا أكلت غير ألا تأكل؟ نعم. أما هذا سيقول هلا أجبت ويراك فيستقيم فبينهما فرق والتحضير حث بإذعان وقوة بعكس العرض. ثانيا تمنى قوله تمنى المراد به التمني والتمني هو طلب ما يتعذر أو يتعثر الحصول عليه ومثال رفض الفعل المضارع لفاء السببية في جواب التمني لأمر متعذر الحصول قول الشاعر أنا ليت الشباب يقول يوما فقطعوا بما فعل نشيب ومثال نصبه بالفاء في جواب التمني من الفاء المضارع النصب بعد الفاء ها سأخبره نعم ومثال نصبه بالفاء في جواب التمني لأن المتعثر الحصول وليس متعثرا طبعا ليت الشباب يقول من هذا أمر متعثر لن يعود الشباب هو يسأل لكن لن يعود نعم قول الفقير المعرف ليس لي مالا فأتصدق منه قد يتيم صعب لكن قد يتيم يبقى هذا ايه هذا متعكس انما على ليت الشباب يعود يوما هذا متعكس نعم فهذا متعكر وليس متعكرا لأنه كف الفقير صار غنيا لكن الشيخ لا يصير شافا إذا التمني طلب ما يتعذر في الجنة إن شاء الله بإذن الله سيعود يوم أنظر ما يكون أو يتعثر وصول ثانيا وارجو المراد بقول يوسف الرجاء والرجاء هو طلب ما يقول حصوله نقول على سبيل المثال لعل السلعة تكثر في البلد فأشتري منها والسلع كثيرة ليس صعبا أن تكثر لكنه جاء في أول النهار فوجد الناس لم يشربوا فقال لعل فهذا رجاء واعلم أن الأصل أن يكون التعبير عن التمني إليك وعن الترجي لعل لكن قد يكون العكس فقطعت لعل بأمر مستقيم قال فرعون يا هامان بي صرحا لعلي أجلب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وهذا تمني بأنه مستقيم لكنه قال لعلي وقال الشاعر وهو يخاطب الحمام فجئت على سرد القضاء إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جريح أشرب القضاء هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير إلى من قد هويت أطير يعني بلدت من روحنا بلدت من الجمع بالمكان أول ما يتمنى الجنة وفضائل النور أن هو كل كلام يقول هؤلاء لعلي إلى من قد هويت وأطيب هل من يعين جناحه يعني هو منهوف على محبوبه إذ يريد بسرعة المصول أن يعيره الطائر من جناحيه نعم فلعل هو تاسعا النفي تاسعا نعم. النفي يعني إذا وقع الفاء أو الواو جوابا للنفي فإنها تنصب الفعل المضارع قال الله تعالى في القرآن الكريم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا الشاهد قوله سبحانه فيموتوا فهو فعل مضارع منصوب بحذف نون لأنه جواب للنفي ولا يقضى إذا فاء السببية ولأو المعية إذا وقعتا جوابا لواحدة من أمور تسعة مجموعة في قول الشاعر مرور عرمها وسل واعلم لحظهم فمن نورد كذاك الناس قد كمل فإنها توصل الفعل المضارع ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأو هذا هو فوق العاشر من الحروف التي توصل الفعل المضارع وهي تأتي بمعنى إلا وبمعنى إلا فإن كانت غاية لما قبلها فهي بمعنى إلا مثل لآثمتك أو تفضيل إليه فهذه على تفضيل إلى أن تفضيل إليه ومثالها بمعنى إلا إذا نعرف تقدير إيه لأن زمنك أو تقضيري زيدي إذا نعرف تقضيري لا عزيز إجابة فارغ شميل إجابة جمعية وخير بعد إيه أو التي ينصب أنه مرعا أنت الياء نبني عليه في محل جاري تقضيري النصب إيه أفعول به نعم طيب ماشي ومثالها بمعنى إلا لأقصر أن الكافر المسلمة فهنا لا يمكن أن نجعل أو بمعنى إلا لأن الفضل لا يمتد إلى أن يسلم لكن نجعل أو بمعنى إلا أن يسلم وعلى كل فأو فوق بالفعل المضارع وتأتي على وجهين الأول أن تكون بمعنى إلا والثاني أن تكون بمعنى إلا فإن كان ما بعدها غاية لما قبلها فهي بمعنى إلا وإلا فهي بمعنى إلا نعم طيب نقف من جواز المسلمين